أرضك كربلاء موضع المجد والعلا، هذه أرضك كربلاء موضع المجد والعلا، ما أزكاها طاب ثراها، ما أزكاها طاب ثراها، هذه أرض كربلاء موضع المجد، موضع المجد وال هذه أرض كربلاء، هذه أرض كربلاء موضع المجد، موضع المجد وال ما أزكاها، ما أزكاها طاب ثراها، ما أزكاها طاب ثراها. طلع ضاع حسين يمشي كالليل بغيبة إمامة، طواقي بفرسان غالب صفوتي العز الشغامة، متجه لأرض الشهادة والبطولة والكرامة، ومن وصل حين جادت كربلاء بأول علامة، كربلاء بأول صاح وهو يشمها، هذه الأرض ما اسمها، صاح وهو يشمها، هذه الأرض ما اسمها، صاح شذاها طاب ثراها، صاح شذاها طاب ثراها، هذه أرض كربلاء، هذه أرض كربلاء موضع المجد والعلا، موضع المجد وين، هذه أرض كربلاء، موضع المجد، ما أزكاها، ما أزكاها طاب ثراها، ما أخذ منك كرب قبضة، سألفيت يعني المنية، جاوبه الطاف اسمها ونينوى والقاضرية، وبعد تحمل اسم رابع كربلاء القاع الزكية، من سمع هالاسم نادى بهالأرض مرقد إلي، بهالأرض مرقد إلي، أنزل الركبها هنا بقعة المجد حولنا، أنزل الركبة هنا بقعة المجد حولنا، فقصدناها طاب ثراها، فقصدناها طاب ثراها، هذه أرض، هذه أرض كربة موضع المجد والعلا، موضع المجد والعلا، هذه أرض كربلاء، هذه أرض كربلاء موضع المجد والعلا، موضع المجد والعلا، ما أزكاها ما أزكاها طاب ثراها، ما ذكرت عن جدي محمد هالخبر شد انتباهي، قال تستشهد بتربة تحتوي السر الإلهي، تربة ما تحصل مثلها، والأرض لا أرد إلها تضاقي، الباري عالجنة يزيفها وبيها كل مرسل يباقي، وبيها كل مرسل يباقي، والروايات تشهد قد رواها محمد، والروايات تشهد قد رواها قد رواها محمد، فسمعناها طاب ثراها، فسمعناها طاب. هذه أرض، هذه أرض كربة موضع المجد والعلا، موضع المجد والعلا، هذه أرض كربلاء، هذه أرض كربلاء موضع المجد، موضع المجد والعلا، ما أزكاها ما أزكاها طاب ثراها، طاب ثراها، ما أزكاها طاب ثراها، بدمعي المختار جدي ترجم إسرائيل الرواية، قال يا مظلوم يا ابني راح أوضح خفايا، قبل أن صارك تضحي وتدخلي بسوح المناية، وتنظر قبالك بنينك وأخوتك بالطاف ضحايا، وأخوتك بالطاف ضحايا، سوف يعلو نداؤكم ثم تجري دماؤكم، سوف يعلو نداؤكم ثم تجري دماؤكم، في بوغاها طاب ثراها، في بوغاها طابت. هذه أرض كربلاء، هذه أرض كربلاء موضع المجد والعلا، موضع المجد والعلا، هذه أرض كربلاء، موضع المجد، موضع المجد، ما أزكاها ما أزكاها طاب ثراها، طاب ثراها، ما أزكاها طاب ثراها، مثل ما وعدني جدي للوعد بانت علايم، جينا للطفو لقينا عسكري على الحرب عازم، جاء الجيش 70,000 طاغي رافع رماحي وصوارم، واحنا بس 90 فارس صحبتي وفتيان هاشم، صحبتي وفتيان هاشم. حين تجري دماؤنا عند ربي جزاؤنا، حين تجري دماؤه عند ربي جزاؤنا. في علياها طاب ثراها، في علياها طاب. هذه أرض كربلاء، هذه أرض كربلاء موضع المجد والعلا، موضع. هذه أرض كربلاء، موضع المجد والعلا، موضع المجد والعلا. ما أزكاها، ما أزكاها طاب ثراها، ما أزكاها طاب ثراها. نادى يا أصحابي وبنيني وأخوتي وأولاد عمي، وحدي عيفوني أقاوم والسيوف تريد جسمي، وانتو ما مطلوب دمكم لكن المطلوب دمي. روحوا عني يا بواسي والحرب مكتوبة باسمي، والحرب مكتوبة باسمي. إنما الأمر أمركم فاطلبوا ما يسركم، إنما الأمر أمركم فاطلبوا ما يسركم. عترة طه طاب ثراها، عترة طه طاب ثراها. هذه أرض كربلاء، هذه أرض كربلاء موضع المجد والعلا، موضع المجد والعلا. هذه أرض كربلاء، هذه أرض كربلاء موضع المجد والعلا. ما أزكاها، ما أزكاها طاب ثراها، ما صاحوا هالعمر ما يسوى بعدك الدنيا، ويجي وقالوا مية شاهر الأسياف ضدك، شلون يا ابن النبي الهادي بكربلاء نخليك وحدك، يا وجه يوم القيامة نواجه المختار جدك، نواجه المختار جدك. هذه الحرب حربنا، جنة الخلق دربنا، هذه الحرب حربه جنة الخلد دربنا. وعرفناها طاب ثراها، وعرفناها طاب ثراها. هذه أرض كربلاء، هذه أرض كربلاء موضع المجد والعلا، هذه أرض كربلاء موضع المجد، موضع المجد والعلا، ما أزكاها ما أزكاها طاب ثراها طاب، ما أزكاها ما أزكاها طاب ثراها. صلوا على محمد وآل محمد.